العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد وصلنا إلى كتاب الطلاق والباب الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد وصلنا إلى كتاب الطلاق، والباب الأول في هذا الكتاب هو باب في أحكام الخلع. باب في أحكام الخلع. قال: الخلع فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة. فراق الزوج لزوجته بعوض، يعني بمقابل مالي. العوض هو المقابل المالي، بألفاظ مخصوصة، له ألفاظ مخصوصة تستعمل، مثل خالعتك ونحوها. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، يعني المعنى اللغوي للخلع من خلع اللباس، لأن كل من الزوجين لباس للآخر. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فمن المعلوم أن الزواج ترابط بين الزوجين وتعاشر بالمعروف، ينتج عنه بناء أسرة وإنشاء جيل. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا لم يتحقق هذا المعنى من الزواج، بحيث لم توجد المودة من الطرفين، أو لم توجد من الزوج وحده، ساءت العشرة وتعسر العلاج، فإن الزوج مأمور بتسريح الزوجة بإحسان. قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. إن هنا ذكر أن من أغراض الزواج وجود المودة والرحمة بين الزوجين، فإذا لم توجد من الطرفين شرع الطلاق. إذا لم توجد من قبل، يعني الزوج كان يعني لا يحب زوجته، يعني فإنه يشرع في هذه الحالة الطلاق من إيه؟ من جهته. طيب إذا كانت الصورة العكس، وأما إذا وجدت المحبة من جانب الزوج ولم توجد من جانب الزوجة، يعني كانت الزوجة هي الكارهة لزوجها، فهنا شرع الخلع. يبقى إذا وجدت الكراهية يعني من الطرفين شرع الطلاق. إذا الزوج كاره لزوجته شرع الطلاق أيضا. إذا هي كارهة له فهنا الشرع يعني أباح الخلع في هذه الحالة، بأن كرهت خلق زوجها أو كرهت خلقه. الكراهية إما للخلق أو للخلقة، أو كرهت نقص دينه، أو كراهية له من جهة الدين، الإخلال بالواجبات أو الوقوع في المحرمات، أو خافت إثما بترك حقه، أو خافت إثما بترك حقه. دي يعني مسوغات الخلع، يعني والأسباب التي تبيح للمرأة يعني طلب الخلع. إذا خافت إثما بترك حقه، يعني وجدت أنها يعني، وهذا له ارتباط يعني بالكراهية أيضا، أنها يعني لكراهيتها له تجد أنها لا تستطيع أن تؤدي له حقوقه، فتقع في الإثم من جهة الإخلال بحقوقه بسبب يعني كراهيتها له. فإنه في هذه الحالة يباح لها أن تطلب فراقه على عوض تبذله له تفتدي به نفسه. يبقى إذن هذه يعني المسوغات التي تبيح للمرأة طلب الخلع، اللي هي كراهية خلق الزوج أو كراهية خلق الزوج اللي هي الخلقة يعني، أو كراهية نقص دين الزوج، أو خوف الإثم بترك حقوق الزوج، تجد أنها يعني لا تؤدي حقوقه وليس عندها قدرة على أداء حقوقه بسبب الكراهية ونحوها، وتخشى أن تأثم ببقائها في عصمته مع عدم أداء حقوقه. ففي هذه يعني المسوغات الأربع يباح لها أن تطلب الخلع. أن تطلب فراقه على عوض تبذله له، لأن احنا عرفنا الخلع أن هو إيه؟ فراق الزوج لزوجته بعوض، أنها تدفع له يعني مقابلا ماليا مقابل هذه الفرقة، تفتدي به نفسها، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذه الآية نزلت في شأن الخلع، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. حدود الله هي إيه؟ اللي سبق في الباب السابق، اللي هو باب عشرات النساء، اللي هو حق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها، فهذه حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني لا إثم عليهما إذا افتدت نفسها من زوجها. أي إذا علم الزوج أو الزوجة أنهما إذا بقيا على الزوجية لا يؤدي كل واحد منهما الواجب عليه نحو الآخر، فيحصل من جراء ذلك أن يعتدي الزوج على زوجته، أو تخاف المرأة أن تعصي زوجها، فلا حرج على الزوجة أن تفتدي نفسها من الزوج بعوض، ولا حرج على الزوج في أخذ ذلك العوض ويخلي سبيلها. فإذا هذه يعني هذا هو الخلع، هو الفراق على عوض أو على مقابل يعني مالي أو تعويض تدفعه الزوجة لزوجها مقابل التفريق بينهما. وحكمة ذلك أن الزوجة تتخلص من زوجها على وجه لا رجعة فيه، فهنا يعني من أحكام الخلع أنه لا رجعة فيه، يعني مجرد وقوع الخلع لا يستطيع أن يقول لها راجعتك في أثناء العدة، لا تحصل الرجعة، لكن إذا أراد الرجوع يكون بعقد جديد ومهر جديد ولي وشهود، يعني زواج من جديد، فإذا حصل الخلع لا يستطيع الرجعة. وهذا من الفرق بين الخلع والطلاق، من الطلاق إذا كان طلاقا رجعيا طلقة أولى أو ثانية يستطيع أن يراجعها في العدة، لكن الخلع لا يستطيع هذا. وهذا طبعا من الحكمة، لأنها دفعت مقابلا لهذا الخلع، فليس من الحكمة أنها تدفع مقابلا وبعدين يجي يقول لها راجعتك، نعم، فيكون هي خسرت يعني المقابل ولم تحصل على يعني على شيء. لكن إذا أراد الرجوع يبقى إذن زواج جديد بعقد جديد ومهر جديد ولي الشهود، خاص انتهى السابق ويبدأ يعطيها مهرا جديدا وعقد جديد. يعني الخلع فسخ لا يحتسب من ضمن التطليقات. يعني هنا طبعا على المذهب يعني إذا كان بغير لفظ الطلاق، يعني الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق، قال خالعتك، إذا قال خالعتك وأخذ منها العوض فانفسخ النكاح، لكن لا يحتسب من ضمن التطليقات. يعني لو رجع وتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وإن حصل خلع ثاني وثالث ورابع وعاشر، كل هذا لا يحتسب من التطليقات. يعني لو كانت مطلقة مرتين من قبل وبعدين اختلعت مرة، من حقه أنه يتزوجها مرة أخرى، لا يحتسب من ضمن التطليق، إلا إذا كان بلفظ التطليق، يعني هي دفعت له العوض في، يعني في شيء يشبه الخلع اللي اسمه الطلاق بعوض. الطلاق بعوض أنه هو يعني تدفع له، ترد إليه المهر، تدفع له المهر الذي أو يتفقان على مبلغ مالي تدفعه له مقابل أن يطلقها، فهذا يكون طلاقا بعوض. الطلاق بعوض هذا يشبه الخلع في جهة ويشبه الطلاق في جهة. إذا قال لها طلقتك يشبه الخلع في أنه لا فسخ فيه، لا رجعة فيه. وعليكم السلام. الطلاق بعوض يعني يشبه الخلع من أنه ليس فيه رجعة، يعني لا يستطيع أنه يراجعها، حتى لو كان الطلاق بعوض هذا هو الأول لا يستطيع أن يراجعها في مدة العدة، لا يستطيع أنه يقول لها راجعتك وترجع مرة ثانية، لابد إذا أراد الرجوع يكون بعقد جديد ومهر جديد. فيشبه الخلع في أنه لا رجعة فيه، اللي هو الطلاق بعوض، لكنه يشبه الطلاق من جهة أنه محسوب طلقة، يحتسب طلقة، اللي هو الطلاق بعوض محسوب من ضمن التطليقات الثلاث. يعني لو كانت طلقت مرتين من قبل طلاق من غير عوض، لا وطلقة ثالثة بعوض يبقى بقي لها إيه؟ لم يبقى لها شيء، يعني ما يستطيع يتزوجها إلا أن تنكح زوجا غيره. شايف واضح ولا؟ نعم. في مذهب الإمام أحمد يعني رحمه الله، لكن طبعا هناك يعني بعض الآراء أيضا أن حتى يعني في رأي أن كليهما لا يحتسبان من ضمن التطليقات، يعني حتى الطلاق بعوض لا يحتسب من ضمن التطليقات، أن سواء طلاق بعوض أو خلع لا يحتسب من ضمن التطليقات، يعني يعتبرونه خلعا بلفظ الطلاق إذا قلت طلقتك وأخذ عوضا. والرأي الآخر أن حتى الخلع يحتسب من ضمن التطليقات، يعني في رأي أن كليهما يحتسبان طلقة، الخلع والطلاق بعوض، وأن كليهما لا يحتسبان طلقة، الخلع والطلاق بعوض، ورأي اللي هو الوسط أن الخلع لا يحتسب من ضمن التطليقات، وأما الطلاق بعوض فيحتسب من ضمن التطليقات. نعم. طبعا إذا المرأة طلقت ثلاث تطليقات لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، إذا تزوجت زوجا غيره لكن إيه؟ نكاح رغبة لا نكاح دلسة، يعني احنا أخذنا حكم نكاح التحليل، إذا تزوجها الثاني يعني زواجا صحيحا ليس بغرض إباحتها للأول فيحل هذا، يعني إذا طلقها الثاني تحل للأول. أن الخلع لا يحتسب طلقة، وأما الطلاق بعوض يحتسب طلقة، يعني أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق، يعني المرأة الآن ترد إليه المهر وتقول له خالعني أو أريد أن أختلع منك وأعطته المهر، فإذا هو قال لها طلقتك أخذ المهر منها وقال لها طلقتك، فهذا يعتبر تطليقا بعوض، يعني ففي رأيي أن التطليق بعوض هذا يعتبر صورة من صور الخلع ويعتبر فسخا لا يحتسب من ضمن التطليقات الثلاثة. يعني وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا برضو في موضوع الخلع، يعني الخلع أيضا صفة عامة، يعني إما أن يتم بالتراضي بين الزوجين، حين يتم الخلع بالتراضي بين الزوجين، يعني هي إيه يتم الاتفاق بينهما أن هي تعطيه ترد إليه المهر الذي أخذته أو جزءا منه حسب يعني ما يتفقان، يعني ويقول لها يعني خلعتك أو خالعتك ويأخذه منها، فبهذا يقع الخلع بالتراضي بين الزوجين، يعني بدون حاجة إلى الذهاب إلى القاضي، يمكن التفاهم بينهما على أن تختلع منه وترد إليه المهر إذا كانت يعني أخذت المهر بالفعل، أو تتنازل عن حقها في المهر إذا كان المهر مؤجلا وهو لسه ما سددوش، أو عن جزء منه مثلا يتم اتفاق عليه، فإذا كان في يعني تعويض وأعطته هذا التعويض أو تنازلت عن حقها في المهر وخالعها بالتراضي بينهما وقع الخلع بهذا، لكن أحيانا لا يصطلحان على هذا، يعني لا يتراضيان، يعني هي تطلب الخلع والزوج رافض، ففي هذه الحالة يحتكمان إلى القاضي، يعني والقاضي يمكن أن يخلعها منه رغما عنه، يعني رغما عنه. طبعا القاضي يعني في الحالة دي القاضي بيحكم، يعني أحيانا يحكم بالطلاق وأحيانا يحكم بالخلع بحسب ما يبدو له يعني في المسألة، فإذا اتضح يعني أن المرأة أن زوجها يعني يظلمها أو يعني في إساءة من قبل الزوج تتضرر المرأة بالبقاء معه بسبب اعتدائه عليها وعدم إعطائها حقوقها أو كذا، ففي هذه الحالة يمكن أن يطلقها القاضي، وفي هذه الحالة ستحتفظ بالمهر، يعني لن تدفع أي تعويض، سيكون لها المهر يعني كاملا، ومع ذلك القاضي يحكم بالتطليق. وهناك صورة أخرى أنه يعني يتبين أن الزوج يعني لم يقصر في الحقوق التي عليه تجاهها أداها، لكن هي الراغبة في التطليق من جهتها، يعني لكونها هي تكره خلقته أو تكره يعني هي تكرهه، لكن ليس يعني بسبب عدم أدائه حقوقها، ففي هذه الحالة يحكم بالخلع القاضي إذا تبين له تعذر العشرة بين الزوجين، أن هذه الكراهية يعني وصلت إلى حد تتعذر فيه العشرة بين الزوجين، فيمكن أن يحكم بالخلع ولو كان رغما عن الزوج يعني في بعض الحالات. لكن طبعا يعني موضوع الخلع يعني ينبغي أنه يضيق فيه إلى أضيق الحدود، يعني يسعى أولا للإصلاح بينهما ويسعى كذا، إذا لم يتيسر فيحاول يعني أن ينصح الزوج بتطليقها أو كذا، ويكون هذا آخر الخطوات اللي هو مسألة الخلع بغير رضا منه أو كذا، هذا يكون آخر شيء. نعم. نعم، بالنسبة للعوض يعني أيضا أكثر الفقهاء يقولون أن هذا التعويض يعني لا يصح أن يزيد على المهر، يعني الاختلاع فقط بالإيه أقصى شيء في حدود المهر، يعني لأن هي ترد المهر الذي أخذته، ما يصلح أنه يطلب يعني تعويضا زيادة على المهر، لا يجوز له أنه يطلب تعويض زيادة على المهر، فقط المهر أو جزءا من المهر، ممكن هو يتنازل يعني ممكن ما يطلبش المهر كله، يعني يكون مثلا دفع جزء مقدم وبقي عليه جزء مؤخر، فيتم الخلع على أن تتنازل مثلا عن الجزء المؤخر ويبقى لها الجزء المقدم، أو يعني ممكن الصلح يكون على الخلع يعني يتم على المهر كاملا أو على جزء منه. فأكثر الفقهاء يقولون لا يصح أن يطلب الزوج زيادة على المهر، وبعض الفقهاء يقول يعني ممكن هو يطلب زيادة على المهر إذا تم التراضي بينهم، يعني ممكن تدفع زيادة على المهر، لكن الأكثر هم أنه ما ينفع يطلب زيادة على المهر يعني. نعم تفضل. لا رجعة فيه، لكن يصح أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، يعني ليس فيه رجعة في أثناء مدة العدة، يعني هنا يختلف الخلع عن الطلاق الرجعي اللي هو الطلاق إذا كانت طلقة أولى أو طلقة ثانية، طلاق من غير عوض يعني من غير ما تدفع له مقابل مالي، فكان من حقه أنه يراجعها في أثناء مدة العدة ولو بغير رضاها، يعني الرجعة لا تحتاج إلى رضا الزوج، يعني مجرد فقط أنه يقول راجعتك في أثناء مدة العدة فترجع، أو إذا حصل بينهما يعني معاشرة جماع أو كذا فتحصل الرجعة، ولو كانت هي بغير رضاها تعتبر رجعة، فهذا في الطلاق. لكن في الخلع لا يستطيع أن يراجعها بغير رضاها، لابد من عقد جديد ومهر جديد ولي وشهود، لأنه كما ذكرنا أن هي تدفع المهر مقابل أن تختلع منه، بعد ما يأخذ المهر يجي يقول لها راجعتك، فيبقى كده هي دفعت المهر ولم تستفد شيء، فإذا أخذ المهر يعني منها خلاص لا يستطيع أن يراجعها، حتى لو قال راجعتك مهما قال لا تصح هذه الرجعة، لابد من عقد جديد ويكون برضاها وبولي وشهود ويعطيها مهرا جديدا. الخلع لا يحتسب من ضمن التطليقات، يعني لو كانت طلقت مرتين ثم اختلعت مرة من حقه أن يتزوجها من جديد بعقد ومهر، يعني لو اختلعت وتزوجت واختلعت وتزوجت 10 مرات فهو جائز يعني، ولا يحتسب هذا من التطليقات. نعم. وطبعا استدلوا على هذا يعني بالآية الكريمة، أن الآية الكريمة قال الله تعالى فيها الطلاق مرتان، وبعدين بعدها قال إيه فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وبعدها قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيعني ذكر طلقتين وخلعا ثم قال فإن طلقها يعني بعد ذلك، فمعناه أن الخلع هذا ليس محسوبا من ضمن التطليقات الثلاثة. الزواج مش هيضاف إلى الطلاق، يعني هو بيحسب عدد التطليقات مش عدد التزويجات، طلق مرتين الخلع مش محسوب طلقة. نعم. لو بعد ما لو اختلعت ثم ردت إليه ثم طلقها مرة ثالثة طبعا الطلقة محسوبة طبعا. نعم طلق. لا لا لا طبعا ثالثة يعني. نعم. نعم يعني الخلع ليس بطلاق لكنه لا يلغي التطليقات التي قبله، يعني قبل الخلع كان هو طلقها طلقتين، الخلع صحيح انه لا يحتسب طلقة لكن لا يلغي التطليقات اللي قبله. فإذا بعدما اختلعت تزوجها من جديد ثم طلقها يبقى دي طلقة ثالثة. هذه مسألة أخرى ليس لها علاقة بالخلع، اللي هي لو أن امرأة، يعني هو طبعا إيه الشيء المجمع عليه أن المرأة إذا طلقت ثلاث تطليقات ثم تزوجت زوجا غيره والزوج الثاني طلقها أنها ترجع للأول، إذا شاءت ترجع تتزوج الأول ويكون لها ثلاث تطليقات من جديد، يعني خلاص الزواج الثاني ألغى التطليقات الثلاثة السابقة، وترجع إذا أرادت الرجوع للزوج الأول يكون معه أيضا إيه ثلاث تطليقات من جديد، ويتكرر الأمر، يعني كل ما تنتهي ثلاث تطليقات إذا تزوجها زوجا غيره وهكذا. فالزواج الثاني يلغي التطليقات الثلاثة الأولى. طب دي مسألة طبعا مجمع عليها بين الفقهاء. المسألة اللي وقع فيها خلاف اللي هي الزواج الثاني هل يلغي الطلقة الواحدة أو الطلقتين أم لا؟ يعني هو الزواج الثاني بيلغي الثلاثة، طب هل يلغي الواحدة أو الاثنين؟ يعني لو حصل امرأة طلقت طلقة واحدة ماشي، وبعد ما طلقها طلقة واحدة ولم يراجعها وانتهت العدة فتزوجت زوجا ثانيا، وبعدين الزوج الثاني طلقها وأراد الطلق اللي هو زوجها الأول أن يتزوجها من جديد، هل يكون بقي له طلقتان ولا ثلاث طلقات؟ فهذه مسألة اختلاف بين الفقهاء، وبعضهم يقول أنه بناء على أن الزواج الثاني إذا كان بيلغي التطليقات الثلاث يبقى من باب أولى يلغي واحدة أو الثنتين، والرأي الآخر يقول لك لا، يعني هو الزواج الثاني بيلغي ثلاث تطليقات لكن إذا كانت واحدة أو الثنتين فلا يلغيهما. يعني الزواج الثاني بعد الخلع، ايوه، هو هنا السؤال عن الزواج الثاني، هل هو يعني ان نفس الزوج الذي طلقها طلقتين هو نفسه تزوجها بعد الخلع؟ نعم، هذا لا يلغي التطليقات. نعم، يعني نفس الزوج، مثلا رجل اسمه زيد متزوج امرأة مثلا اسمها فاطمة وطلقها تطليقة الاولى ثم راجعها، طلقها تطليقة ثانية ثم راجعها، وبعدين اختلعت منه وتزوجها من جديد، كم بقي له من التطليقات؟ واحدة بس. هذا طيب، نرجع مرة أخرى. يقول وحكمة ذلك أن الزوجة تتخلص من زوجها على وجه لا رجعة فيه، أن الخلع ليس فيه رجعة كما ذكرنا، فيه زواج جديد لكن ليس فيه رجعة، إذا خلعها ممكن يتزوجها من جديد بعقد ولي وشهود وكذا، لكن ليس فيه رجعة بمعنى ليس له أن يقول لها راجعتك فترجع إليه بغير رضاها وبغير عقد، لا رجعة فيه. ففيه حل عادل للاثنين، ويسن للزوج أن يجيبها حينئذ وإن كان الزوج يحبها استحب لها أن تصبر ولا تفتدي منه. في حالة إذا المرأة طلبت الاختلاع من زوجها فيسن له أن يجيبها حينئذ، إذا طلبت الاختلاع وتبين له أنها يعني كارهة لخلقه أو لخلقه أو فيسن له أن يجيبها إلى طلبه، لكن لا يجب عليه. وإذا كان الزوج يحبها استحب لها أن تصبر ولا تفتدي منه، يعني حتى لو كانت هي كارهة له، زي ما قلنا أن الزوج إذا كان يعني كارها لزوجته يستحب له ألا يطلقها لقوله تعالى فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فنفس الشيء برضو في حق المرأة، يعني المرأة لها الحق في الخلع إذا كرهت زوجها، لكن أيضا نفس الشيء يقال لها عسى أنها هي كرهته نعم لكن عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فيستحب لها أن تصبر ولا تفتدي منه. قال والخلع مباح إذا توفر سببه الذي أشارت إليه الآية الكريمة، بحكم الخلع أنه مباح إذا توفر سببه. الذي أشارت إليه الآيات الكريمة، وهو خوف الزوجين إذا بقيا على النكاح ألا يقيم حدود الله، ألا يقيم حدود الله. وعرفنا أن ألا يقيم حدود الله اللي هي يعني ألا تؤدي إيه حقه يعني بسبب يعني كراهيته. وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع فإنه يكره. إذا كان هناك حاجة للخلع فيباع. طيب إذا لم تكن حاجة فإنه يكره، وعند بعض العلماء أنه يحرم في هذه الحال. يعني إذا دعت الحاجة إليه يعني كان في كراهية للخلق أو خلقه أو كذا، ففي هذه الحالة يعني يباح الخلع. طب إذا لم توجد هذه الأسباب فإن الخلع إما أنه يكره وإما أنه يحرم. يعني أحيانا المرأة مثلا يعني لا تكره يعني خلقه ولا خلقته ولا فيه نقص في دينه ولا أي شيء، فقط مثلا مجرد إيه أنها يعني وجدت شخصا مثلا أغنى منه أو أفضل منه أو في نظرها، فتريد أن تختلع من الأول لتتزوج بالثاني. لكن الأول ليس هي لا تكره الأول ولا يعني طبعا نقصد كراهية يعني كراهية يعني تتعذر معها العشرة يعني، ومش شيء مثلا عارض أو كذا يعني، لا كراهية يعني مستديمة كذا بسبب نفور من خلقتها أو خلقها. فإذا كان يعني لا توجد أسباب تدعوها إلى الخلع، فقط مجرد يعني مثلا رغبتها في زوج آخر أو شيء من هذا القبيل، فبعض العلماء قال إنه يكره الخلع في هذه الحالة يعني من غير إثم يعني، لكن يكره أنها تطلب الخلع. وعند بعض العلماء أنه يحرم في هذه الحال، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه الخمسة إلا النسائي. وكذلك في حديث آخر يعني برضو صححه الشيخ الألباني وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات. فقال بس هذا مقصود النفاق اللي هو من النفاق الأصغر يعني، اللي هو زي إيه، زي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا يعني مش النفاق اللي هو الاعتقادي الذي هو كفر يعني، لكن النفاق اللي هو المعصية يعني، زي إذا وعد أخلف وإذا أتوا من خان وإذا عاهد غدر وكذا. فأيضا هذا محمول أيضا اللي هو إيه، المختلعات هن المنافقات، على هذه الصورة يعني اللي هو اختلاع من غير بأس يعني، ومن غير وجود سبب يقتضيه يعني من جهة الرجل يعني. قال الشيخ تقي الدين: الخلع الذي جاءت به السنة أن تكون المرأة مبغضة للرجل فتفتدي نفسها منه كالأسير، أن تكون المرأة مبغضة للرجل فتفتدي نفسها منه، يعني كالأسير، زي الأسير ما يدفع فدية يعني حتى إيه يطلق سراحه، لأن الله تعالى سماه إيه افتداء، قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني فتفتدي نفسها كأنها تدفع فدية تفتدي بها نفسها. طيب لغاية كده واضح؟ قال: وإن كان الزوج لا يحبها ولكنه يمسكها لغرض أن تمل وتفتدي منه، هذه بقى صورة أخرى، أن زوجا لا يحب زوجته، هو كاره إيه لها، كراهية من جهته هو يعني، هو كاره لها، فيمسكها لغرض أن تمل وتفتدي منه، يعني يمسكها من غير تأدية حقوقها يعني، فقط بقاها معه ثم إيه يعني تركها كالمعلقة يعني، لا هو الذي يعاشرها بالمعروف من جهة يعني النفقة وكل يعني ما لها من الحقوق، ولا هو الذي يطلقها يعني فيحبسها أو يعضلها هكذا حتى إيه تختلع منه، إنه لو طلقها سيعطيها المهر كاملا، فهو يضيق عليها حتى يجعلها هي إيه تختلع منه عشان يعني تعطيه ترد إليه المهر الذي أخذته أو تتنازل عنه إذا كانت لم تأخذه بعد، فإنه يكون بذلك ظالما لها، لو فعل هذا يكون ظالما، ويحرم عليه أخذ العوض منها، ولا يصح الخلع. لو اختلعت يعني تحت ضغط الإكراه من الزوج يعني أنه ضيق عليها حتى ألجأها إلى الاختلاع، لا يصح الخلع بمعنى أنها يمكن أن تذهب إلى القاضي وتشكو له ما حصل، فالقاضي ممكن في هذه الحالة يعني يحكم أنها لها المهر، يطلقها منه ويحكم لها بالمهر في هذه الحالة، لأنها اختلعت تحت ضغط يعني الإكراه والتعليق من الزوج، فلا يصح الخلع، لكن لا تجبر على البقاء معه في هذه الحالة إذا كان يعني ظالما لها ولا يعطيها حقوقها وكذا. لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فهذا هو المراد بهذه هذا الجزء من الآية الكريمة: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فهو العضل اللي هو المضارة في العشرة كما سيأتي. قال: أي لا تضاروهن في العشرة لتترك بعض ما أصدقت أو كله، أو تترك حقا من حقوقها التي لها على زوجها. فمعنى ولا تعضلوهن في هذا الموضع، ولا تعضلوهن يعني لا تخلوا بأداء حقوقهن، أو لا تضاروهن، المضارة للإضرار بالغير في العشرة، لتترك بعض ما أصدقت اللي هو الصداق، تترك بعض المهر أو تترك كل المهر أو تترك حقا من حقوقها، يعني مثل القسم لها مثلا إذا كانت في المبيت وكذا. إلا إذا كان عضله لها في تلك الحال لكونها غير عفيفة من الزنا، ففعل ذلك ليسترجع منها الصداق الذي أعطاها، جاز له ذلك. هناك صورة يباح فيها للزوج أن يعضل زوجته، أنه لا يؤدي إليها حقوقها حتى يضطرها إلى الافتداء منه، وهذا إذا كانت غير عفيفة من الزنا. غير عفيفة من الزنا فله أن يلجئها إلى الاختلاع منه لتتنازل له عن المهر. لقوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. تتمت الآية يعني: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني فيباح لكم عضلهن في هذه الحالة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر، لها مهر في ذمته يعني لم يسدد إليها المهر، فيضرها لتفتدي به، فنهى تعالى عن ذلك، ثم قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني الزنا، فله أن يسترجع منها الصداق الذي أعطاها ويضاجرها حتى تتركه له ويخالعها. له أن يضاجرها يعني يضجرها، يعني يجعلها تمل يعني من البقاء معه وتطلب الخلع في حالة الزنا يعني، لكن في غير ذلك ليس له أن يفعل هذا. نعم إن شاء الله. طبعا القصد يعني إلا أتينا بفاحشة مبينة، هذا القيد يعني مبين يعني واضحة جلية، يعني إذا كانت واضحة ليست فقط مجرد يعني ظنون أو كذا، إذا كانت ظنون من حقه أنه يعني إذا كان ظنا يعني ما وصل يعني إلى درجة تيقن، أو أنه شاهد أشياء مثلا من مقدمات الزنا يعني لكن ما وصل يعني إلى درجة الزنا أو كذا، ففي هذه الحالة يمكن أن يطلقها، لكن ليس له يعني أنه يضاجرها وكذا إلا إذا يعني وقعت في هذه الفاحشة. قال: والدليل على جواز المخالعة. وطبعا يعني بالنسبة يعني المرأة يعني إذا زنت يعني لا ينفسخ نكاحها من زوجها بمجرد الزنا. هناك طبعا خلاف بين الفقهاء في جواز الزواج من الزانية أو عدم جوازه، بناء على الاختلاف في تفسير الآية الكريمة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانا أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هل الضمير حرم ذلك أي الزنا، ولا وحرم ذلك أي الزواج بالزانية؟ فبعض المفسرين يقول حرم ذلك أي وحرم الزنا على المؤمنين. وبرضه تفسير لا ينكحها، لأن النكاح يأتي بمعنى يعني الجماع، ويأتي بمعنى العقد يعني، فبرضه بعضهم يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، يعني إذا استحلت الزنا فهي مشركة وإذا ما تستحله فهي زنا. وأساسا وردت أحاديث يعني أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: امرأتي لا ترد يد لامس، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في إبقائها معه، يعني وأنه لا يريد أن يطلقها، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيها في عصمته. بس برضو اختلاف في تفسير لا ترد يد لامس، هل المقصود الزنا أو شيء من مقدمات الزنا أو كذا. لكن في أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلا من الصحابة عن الزواج بامرأة زانية، يعني يقال لها عناق وكذا، كانت صديقته في الجاهلية، ثم يعني هو الرجل أسلم وأراد أن يتزوج بها وكانت زانية، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالقصد أن هناك يعني خلاف في موضوع الزواج بالزانية، لكن حتى لو زنت المرأة فإنها عند من يرى تحريم، يعني هناك من لا يرى تحريم الزواج بالزانية أصلا، والذي يرى تحريمه يقول إنها إذا زنت لا ينفسخ النكاح بمجرد زناها، ولكن يعني يؤمر بتطليقها لاحقا أو كذا إذا لم تتب إلى آخره. فالقصد أنها يعني إذا زنت فمن حقها، يعني لا يجبر على تطليقها فورا، يمكن أن يبقيها في عصمته لكن يضجرها حتى يلجئها إلى الاختلاع. طبعا له أن هو يصل لموضوع الملاعنة يعني، لكن يظل أمر اختياريا، يعني هو يعني لا يجب عليه أن هو يلاعنها، ممكن هو يحل الأمر بطريقة يعني ما يوصلها إلى درجة الملاعنة. وأظن عندنا باب يعني عن أحكام اللعان، فنأخذه بالتفصيل إن شاء الله، كل ما يتعلق باللعان في له باب إن شاء الله نأخذه بالتفصيل لاحقا إن شاء الله. نعم، في باب اللعان على الصفحة 326 كده نأخذ كل أحكام إن شاء الله. نعم، طبعا لو هي العكس بأن المرأة تبين لها أن زوجها يزني لها طبعا الحق في الخلع، لأن هذا كما ذكرنا يعني إذا كرهت دينه، يعني كرهت كراهية بسبب نقص في دينه، النقص في الدين اقترف أي كبيرة من الكبائر واقترف يعني. نعم. من ناحية جواز البقاء في عصمته، نعم يجوز أن تبقى، وهذا برضو مبني على والزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، مبني على الخلاف في تفسير الآية، يعني إذا أخذنا بما عليه يعني في الحقيقة أكثر الفقهاء، يعني بما عليه أكثر الفقهاء أن الآية لا تفيد تحريم، يعني ليست نصا في تحريم البقاء، بقاء المرأة العفيفة في عصمة الزاني، ولا بقاء العفيف في عصمة الزانية. فالقصد أنه يعني لا يجب عليها شرعا أنها تطلب المفارقة، يحل لها أن تبقى في عصمته إذا كان لها مصلحة في مثلا في الإنفاق على الأولاد أو في كذا، يعني إذا رأتها مع مناصحته وكذا وكذا. قال: والدليل على جواز المخالعة عند حصول السبب المسوغ لها الكتاب والسنة والإجماع. الدليل على جواز المخالعة عند حصول السبب المسوغ لها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب، يعني هنا يقول ما الدليل على جواز الخلع؟ الكتاب، فالآية التي أسلفنا تلاوتها وهي قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا دليل من القرآن. طيب، دليل من السنة على جواز الخلع. قال: وأما السنة ففي الصحيح، صحيح البخاري، أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعيب عليه من دين ولا خلق. وثابت بن قيس بن شماس هو من المبشرين بالجنة، يعني طبعا هناك غير العشرة المبشرين أكثر من رجل يعني بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ثابت بن قيس يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فدخل ثابت بن قيس وكذا، فكان رجلا يعني زاديا، لكن امرأته كانت تكرهه سبحان الله. فامرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه قالت يا رسول الله ما أعيب عليه من دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام، أي أكره كفران العشير المنهي عنه، أي كفران العشير المنهي عنه والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمرها بردها وأمره بفراقها. رواه البخاري. يعني إن كان صداقها حديقة، قال فما أصدقك؟ قالت إيه حديقته، كان عنده حديقة أعطاها إياها صدقة. فقال طبعا الحديث له روايات في بعضها، يعني أنه قال لثابت يا ثابت خذ منها الحديقة وطلقها تطليقة، فأمر أن يأخذ منها الحديقة. وهنا قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمرها بردها يعني برد الحديقة وأمره بفراقها. وهنا التطليق بعوض يعني هو مثل الخلع، الصورة من صور الخلع يعني. وأما الإجماع فقد قال ابن عبد البر لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا المزني. المزني هذا فقيه يعني من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، من أحد يعني كبار تلاميذ الشافعي. فإنه زعم أن الآية منسوخة بقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فهو يعني المزني زعم أن آية الخلع اللي هي فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به منسوخة بهذه الآية، لكن هذا الوحيد يعني الذي شذ عن إجماع الفقهاء، الباقون كلهم أجمعوا على أن هذه الآية لا علاقة لها بالخلع، يعني وإنما هذه في من يعني يستبقي شيئا من المهر أو كذا في غير حالة الخلع. قال ويشترط لصحة الخلع بذل عوض ممن يصح تبرعه. ويشترط لصحة الخلع بذل عوض ممن يصح تبرعه، لأن المرأة تكون في حالة يعني يصح فيها التبرع، يعني ليس في حالة جنون أو ونحوه. يعني احنا ذكرنا اللي يصح تبرع الذي ليس سفيها ولا طفلا ولا مجنونا، ولا فإذا كانت الزوجة يعني طفلة لم تصل إلى سن البلوغ، ولا أنها كانت مجنونة ولا كانت سفيها ولا فهذا لا يصح أنها إيه تختلع. لكن إذا كان ممن يصح تبرعه أن يكون صادرا من زوج يصح طلاقه، يبقى بذل العوض من المرأة، فالمرأة يشترط فيها أن تكون ممن يصح تبرعه. يعني الخلع من طرفين، الطرف الزوجة بذل العوض، ومن طرف الزوج اللي هو أن يخالعها. فيشترط في الزوج أن يكون ممن يصح طلاقه، إن هو أيضا إيه لا يكون مجنونا ولا طفلا ولا كده، وألا يعضلها بغير حق حتى تبذله، أن يكون الخلع ده ليس ناشئا عن عضل كما ذكرنا اللي هو تضييق عليها وإضجار لها، إلا طبعا في حالة الزنا كما ذكرنا. وأن يكون بلفظ الخلع، أن الخلع يكون بلفظ الخلع، يقول لها خالعتك أو خلعتك، يكون بهذا اللفظ. أما إن كان بلفظ الطلاق، يعني أعطته العوض فقال لها طلقتك، لم يقل لها خالعتك، قال طلقتك، أو بلفظ كناية الطلاق مع نيته. كناية الطلاق مع نية الطلاق. كناية الطلاق طبعا سيأتينا إن شاء الله بعد قليل أن الطلاق له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. الألفاظ الصريحة هي التي لا تفتقر إلى نية، يعني بمجرد التلفظ بها حتى لو لم ينوي بها الطلاق وقع طلاقا، اللي هي إيه طلقتك وفارقتك وسرحتك، قل الألفاظ اللي المذكورة في القرآن الكريم، الطلاق والفراق والسراح وما اشتق منها، فهذه ألفاظ صريحة. الألفاظ الكناية اللي هي ما عدا ذلك مما يعني يمكن أن يدل على معنى الطلاق، زي إيه اذهبي الى بيتك، ارجعي الى اهلك، اشياء من هذا القبيل. فهذه يمكن ان يقصد بها الطلاق ويمكن ان لا يقصد بها الطلاق. فان قصد بها الطلاق وقع طلاقا، وسمي طلاق الكناية. فاذا استعمل كناية الطلاق، يعني ردت اليه المهر فقال ايه اذهبي لاهلك، اعطته المهر يعني تخترع منه فقال اذهبي لاهلك، فهنا هذه كناية. اذا قصد بها الخلع فهي خلع، لكن اذا قصد بها الطلاق فكناية الطلاق كلفظ الطلاق اذا اشتملت على نية، يعني اذا نوى بها الطلاق. قال فهو طلاق ولا يملك رجعتها. هنا يشرح احكام اللي هو الطلاق بعوض. الطلاق بعوض قلنا ان هو يشبه الخلع من جهة ويشبه الطلاق من جهة. يشبه الخلع من جهة انه لا رجعة فيه، لا يملك رجعتها، لكن له ان يتزوجها بعقد جديد ولو لم تنكح زوجا غيره إذا لم يسبقه من عدد الطلاق ما يصير به ثلاثة. هذا إذا وقع بلفظ التطليق. إذن الطلاق بعوض من جهة احتسابه من عدد التطليقات، أنه واحد من ضمن التطليقات الثلاثة، محسوب أو غير محسوب؟ محسوب. لكن من جهة أنه هل هو يشبه الطلاق في أنه يمكن أن يراجعها بعده؟ لا، لا يشبه الطلاق، يشبه الخلع في هذه الجهة أنه لا يستطيع أن يراجعها فيه. أما إن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا، يستعمل لفظ الخلع أو لفظ الفسخ أو لفظ الفداء، لم يستعمل لفظ الطلاق وإنما استعمل لفظ الخلع، قال خالعتك أو فسخت نكاحك، أو مثلا قالت أفتدي نفسي فقال قبلت فداءك أو قبلت الافتداء، أو ولم ينوه طلاقا كان فسخا. يبقى الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق فإنه يعتبر فسخا ولا يعتبر معدودا من التطليقات الثلاث. فبالتالي يعني ممكن الشخص يعني يكون مطلق امرأته مرتين ثم تختلع منه ويتزوجها من جديد، وبعدين تختلع منه ويتزوجها من جديد، ولو 10 مرات، كل هذا ليس محسوبا من التطليقات الثلاث. كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق. ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فذكر تطليقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر تطليقة بعده، فمعناها أن الخلع أيا كان عدده ليس محسوبا من التطليقات الثلاث. فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا، والله أعلم. فهذه يعني أحكام الخلع إن شاء الله. لو في سؤال تفضل. هي تقول ما شاءت، هو الاعتبار هنا بلفظ الزوج، يعني أيا كان اللفظ الذي تكلمت هي به، تكلمت بألفاظ ولا حتى دفعت المال من غير كلام، العبرة باللفظ الذي يتكلم به الزوج هو الذي تنبني عليه الأحكام. هي طلبت الخلع فقال طلقتك، فهذا يسمى طلاقا بعوض، يعني إذا ردت إليه المهر. إذا طلبت الخلع وردت إليه المهر فقال طلقتك، فهذا يسمى طلاقا بعوض. يعني احنا ذكرنا طبعا فيه اختلاف، لكن هنا على حسب ما في الكتاب أنه يعتبر فسخا، يعتبر طلاقا من جهة أنه محسوب من ضمن التطليقات، ويشبه الخلع من جهة أنه لا رجعت فيه. لكن هناك طبعا رأي آخر يقول يعني أن حتى الطلاق إذا كان بعوض يعتبر خلعا، فلا يحتسب من ضمن التطليقات. يعني ممكن يلجأ إلى هذا، يعني إذا كان مثلا في واقعة يعني فيها كان مطلقها مرتين من قبل وبعدين في طلقة بعوض، يعني ممكن يكون يعني ملجأ أن يؤخذ بقول من يقول أن الطلاق بعوض لا يحتسب. طبعا الأحسن هو يقول خلعتك يعني. لا تحتسب في هذه الحالة، إذا قال خلعتك لا تحتسب طلقة. الطلاق بالتليفون يعتبر صحيحا، لأن الطلاق لا يشترط فيه علم الزوجة، يعني شرعا الطلاق لا يشترط فيه علم الزوجة به أصلا، فمجرد تلفظه به سواء سمعته أو لم تسمعه أو لا يحتاج إلى علمها شرعا، فسواء طلقها في التليفون ولا طلقها حتى هو مع نفسه كده في البيت قال زوجتي طالق فهي طالق يعني شرعا. بس طبعا يعني مسألة إجابة الشهود وكذا يعني من الفقهاء من أوجب الإشهاد على الطلاق، لكن ليس بمعنى أنه لا يقع، يقول لك وقع الطلاق لكن يجب عليه أن يشهد اثنين أنه طلقها يعني. نعم تفضل. لا التلفظ الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح مسموع بالأذان يعني. يعني أما الأفكار هذه لا يؤخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. طالما ما تلفظش يعني الشخص يعني فكر في تطليق زوجته لكن لم يتلفظ بالصوت مسموع يعني يقول طلقت زوجتي لا تطلق يعني. تفسير كفران العشير، هو النبي صلى الله عليه وسلم فسره يعني قال يحسن أحدنا إليكن طول الدهر حتى إذا بدت منه إساءة واحدة قلتن لم نرى منك إحسانا قط، وبرضه يقع من قبل الزوج ومن قبل الزوجة يعني، لكن وقوعه من جهة النساء أكثر أنها يعني إذا غضبت تنسى كل إحسانها السابق، وقد يحصل العكس برضه، ممكن الرجل مثلا يكفر يعني عشرة زوجته إنها أحسنت إليه يعني الدهر كله وبعدين إساءة واحدة فيقول لم أرى إحسانا أو كده، وحتى بين الأصدقاء وبين كده. يعني لا يشترط علم الزوجة به، لكن إشهاد شاهدين يعني من أجل لقوله تعالى يعني في سورة الطلاق يعني فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني على الإمساك اللي هو الرجعة وعلى الفراق اللي هو الطلاق، يعني الرجعة يجب فيها الإشهاد والتطليق يجب فيه الإشهاد، لكن الإشهاد ليس بمعنى أن الشهود يحضرون وقت التلفظ لكن إعلامهم به، يعني أنه لو تلفظ شخص يعني بدون حضور أي أحد ولا حتى حضور الزوجة قال طلقت زوجتي أو زوجتي طالق فوقع الطلاق بهذا، ثم بعد ذلك يجب عليه أن يشهد اثنين يقول لهم يعني أعلمكم أني طلقت زوجتي، ولما يقول لهم أعلمكم أني طلقت زوجتي مش طلقة جديدة، هي مجرد إخبار عن نفس الطلقة السابقة. الخلع يعني لا يحق لها الرجوع مرة ثانية؟ الله تعالى أعلم يعني كن في قول بهذا أو لا أنا لا أعلم يعني الله تعالى أعلم، لكن يعني كما ذكرنا يعني أن المختلعة يحق لزوجها أن يتزوجها بعقد جديد. طيب قال باب في أحكام الطلاق. قال الطلاق في اللغة التخلية، يشرح الطلاق لغة واصطلاح. في اللغة التخلية يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، من الانطلاق يعني الشيء المطلق مطلق يعني غير مقيد، يعني سرحت حيث شاءت يعني خليت يعني من غير قيود، يعني عكس الناقة المقيدة يعني أو اللي عليها قيود ممنوعة من الحركة إلا في حدود معينة، لكن أطلقت يعني سرحت حيث شاءت. ومعناه شرعا هذا المعنى اللغوي، يعني الطلاق لغة هو التخلية وإطلاق القيد وكذا، ومعناه شرعا حل قيد النكاح حل قيد النكاح أو بعضه، بعض قيد النكاح، يعني إما تطليق بالكامل أو الطلاق البائن أو الرجع يعني. وأما حكمه فهو يختلف باختلاف الظروف والأحوال، يعني هنا يتكلم عن حكم الطلاق، الأحكام الخمسة اللي هي يعني واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم. فقال يختلف باختلاف الظروف والأحوال، تارة يكون مباحا وتارة يكون مكروها، تارة يكون مستحبا تارة يكون واجبا وتارة يكون حراما، فتأتي عليه الأحكام الخمسة. زي ما ذكرنا الزواج برضو له يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة، النكاح نفسه أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون حراما، نفس الشيء الطلاق أيضا. طيب متى يكون الطلاق مباحا؟ قال فيكون مباحا إذا احتاج إليه الزوج لسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض من الزواج مع البقاء عليه. الأغراض الزواج طبعا له أغراض، منها الإعفاف ومنها كذا إلى آخره. فإذا كان يعني الزوج في وضع لا يحصل على الغرض الذي دعاه إلى الزواج ويشتكي سوء خلق المرأة ويتضرر من بقائه معها، فيباح له الطلاق. ويكره الطلاق إذا كان لغير حاجة، بأن كانت حال الزوجين مستقيمة. يكره الطلاق من غير حاجة، حال الزوجين مستقيمة ومع ذلك يعني بدا له كده أنه يطلقها من غير سبب. وعند بعض الأئمة يحرم في هذه الحال، بعض الأئمة قال إنها إيه؟ إن الطلاق يحرم في هذه الحالة ليس يكره فقط، لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود وابن ماجه ورجاله ثقة. قال فسماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حلالا مع كونه مبغوضا عند الله، فدل على كراهته في تلك الحال مع إباحته. والمكروه يعني اللي هو يعني يساب تاركه ولا يعاقب فاعله. ووجه كراهته أن فيه إزالة للنكاح المشتمل على المصالح المطلوبة شرعا، لأن زي ما ذكرنا النكاح له مصالح يعني تترتب عليه، فبالتالي الطلاق يؤدي إلى إزالة هذه المصالح التي كانت تترتب على النكاح. ووردت يعني وردت أحاديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث في صحيح مسلم وغيره اللي هو في أن الشيطان يبعث أن إبليس يعني وضع عرشه على الماء، إبليس له عرش على الماء ويرسل سرايا، يرسل الشياطين فيأتيه الشيطان فيقول ما زلت به حتى فعل كذا وحتى فعل، ما زلت به حتى قتل، ما زلت به حتى شرب الخمر، ما زلت، فيقول له ما صنعت شيئا، يعني إبليس يقول لجنوده يقول له ما صنعت شيئا، حتى يأتيه إيه الشيطان فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول أنت أنت يعني هذا إيه، أو في رواية فيكون أعجبهم إليه من يأتي ويقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته. نسأل الله العافية. ففيه طبعا يعني نسأل الله. فطبعا هذه النصوص يعني تدل على كراهة يعني الطلاق من غير السبب، وأنه يعني مما يعني يبغضه الله تعالى ويحبه الشيطان. قال ويستحب الطلاق في حال الحاجة إليه، يستحب الطلاق في حال الحاجة إليه، بحيث يكون في البقاء على الزوجية ضرر على الزوجة، كما في حال الشقاق بينها وبين الزوج وفي حال كراهتها له، فإن في بقاء النكاح مع هذه الحال ضررا على الزوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فيقول الطلاق يعني يستحب، يعني هي مسألة موازنة بين المصالح والمفاسد، يعني إذا كانت مفسدة البقاء يعني أكبر من مصالحه ومصلحة الفراق يعني أكبر من ضرر. ويجب الطلاق على الزوج إذا كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها، كما إذا كانت تترك الصلاة أو تؤخرها عن وقتها ولم يستطع تقويمها، أو كانت غير نزيهة في عرضها، فيجب عليه طلاقها في تلك الحال على أصح القولين. لكن طبعا يعني كما أشار يعني إلى أن المسألة فيها قول آخر، أنه لا يجب على الزوج يعني تطليقها في حال عصيانها، بل يعني بإمكانه أن يبقيها مع الوعظ يعني والرجاء التوبة وكذا. بخصوص موضوع الزنا طبعا بالذات، هذا فيه الآية الكريمة يعني وحرم ذلك على المؤمنين، قد تفسر يعني بأن المقصود وحرم البقاء في عصمة الزاني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، وإلا كان ديوسا الذي يقر الخبث في أهله أو كذا. وكذا إذا كان الزوج غير مستقيم في دينه، وجب على الزوجة طلب الطلاق منه أو مفارقته بخلع وفدية، ولا تبقى معه وهو مضيع لدينه. برضو في الحقيقة مسألة يعني الوجوب يعني فيها يعني هذا قول يعني قيل بوجوب ذلك يعني اختاره المؤلف، لكن كثير من الفقهاء يرى أنها يعني يمكن أن تبقى معه ولو مع خلل في دينه مع النصيحة وكذا يعني. نعم، لو كل خلل في الدين يعني يؤدي إلى الطلاق يعني بنية يعني النصيحة إن شاء الله ودعوته إلى التوبة وكذا، وعسى الله تعالى أن يهديه إن شاء الله. قال: وكذا يجب على الزوج الطلاق إذا آلى من زوجته. الإيلاء والحلف، قال: بأن حلف على ترك وطئها ومضت عليه 4 أشهر وأبى أن يطأها ويكفر عن يمينه، بل استمر على الامتناع عن وطئها، فإنه حينئذ يجب عليه طلاقها ويجبر عليه. هذه أحكام الإيلاء، الذي يحلف أنه لا يعاشر لا يجامع زوجته وأن يترك وطئها، فإذا مضت عليه 4 أشهر طبعا إما أنه يحدد مدة أكثر من 4 أشهر أنه لا يطأها لمدة سنة أو لمدة 5 أشهر، أو أنه حلف حلفا مطلقا أنه لا يطأها يعني وأطلق، ثم مضت 4 أشهر، فإذا انتهت الأشهر الأربعة ففي هذه الحالة يعني إما أن يكفر عن يمينه وإما أن يجب عليه التطليق في هذه الحالة. إذا أبى التطليق القاضي يطلقها رغما عنه. فإنه يجب عليه طلاقها ويجبر عليه، يعني يجبره القاضي على تطليقها. إذا رفض القاضي يقول لها طلقتك من زوجك، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فاءوا يعني رجعوا، الفيء هنا بمعنى الجماع، يعني حلف أنه لا يجامعها، فإن يفيء أنه يكفر عن يمينه ويعاشر، فإما أن يفيء يعني يرجع عن هذا الإيلاء، وإما أن يجبر على التطليق. وحتى أن بعض طبعا بعض الفقهاء يعني في موضوع الإيلاء هذا، بعض الفقهاء يقول أن النكاح ينفسخ بمجرد انتهاء 4 أشهر من غير يعني وطء لها، وانتهت الأشهر 4، بعض الفقهاء يرى أنه آخر يوم في الشهر 4 انتهى، أصبحت المرأة طالقة بغير حاجة إلى تلفظه بالطلاق. ولكن الرأي الآخر أنه يعني إذا انتهت الأشهر 4 يجبره الحاكم على تطليقها أو معاشرتها، إما يعاشرها ويكفر عن يمينه وإما أن يطلقها، وإذا أبى التطليق يطلقها القاضي. كفارة اليمين اللي هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فهذا زي أي يمين يعني حلف فيها الإنسان. وطبعا تعتد يعني بعد الطلاق، يعني لو ان شخصا آلى من زوجته ومضت مدة التربص اللي هي الأشهر الأربعة ولم يراجعها فطلقت منه، تعتد 3 حيضات من تاريخ التطليق. الأشهر هذه لا تحتسب من العدة، العدة تكون بعد تاريخ التطليق. قال: ويحرم الطلاق على الزوج في حال حيض الزوجة. من المواضع التي يحرم فيها الطلاق إذا كانت الزوجة حائضا فيحرم تطليقها، في حال حيض الزوجة ونفاسها وفي طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها. فكل هذه المواضع يحرم فيها التطليق. فعندنا تحريم التطليق إذا كانت الزوجة حائضة، وتحريم التطليق إذا كانت نفساء هي فترة النفاس بعد الولادة، ويحرم التطليق في طهر جامعها فيه. يعني لو طهرت من الحيض ثم جامعت يحرم عليه أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر، إلا إذا تبين الحمل فيباح تطليق الحامل. الحامل يباح تطليقه، يعني لو في طهر جامعها فيه ثم تبين حملها فيباح التطليق، الحامل يباح تطليقها، لأن الله تعالى ذكر عدة الحامل، فمعناها أن الحامل يمكن أنها تطلق وعدتها أن تضع الحمل في هذه الحالة. فإذا تبين حملها فله أن يطلقها وتكون عدتها حتى تضع الحمل، لكن في طهر جمعها فيه ولم يتبين حملها يحرم التطليق. طبعا الحكمة من التضييق يعني في معناها أن التطليق لا يصح إلا في طهر لم يجامعها فيه، أو أن تكون حاملا، يعني إما حاملا أو تكون في طهر لم يجامعها فيه. والتضييق هنا في يعني الزمن الذي يباح فيه التطليق، قالوا الحكمة منه أن المرأة يعني غالبا أنها إما أن تكون حائضا أو في طهر جامعها فيه أو كذا، فإذا أراد أن يطلقها علم أنه يحرم عليه أن يطلقها في الحال، فلا بد أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر. فإذا كان الدافع إلى التطليق يعني شيء عارض، يعني غضب عارض أو موقف يعني عارض أو كذا، فغالبا أنه إذا انتظر ربما يعني يصرف النظر عن التطليق. لكن إذا استمر يعني عازما على التطليق وظل منتظرا حتى تحيض ثم تطهر ثم كذا ثم طلقها، فيكون واضحا أنه كان عازما. لو طلقها وهي حائض أو في طهر جماعة فيه هذا يعني أمر محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لكن هل يقع أو لا يقع؟ في الحقيقة هنا يعني تأتي المذاهب الأربعة يقولون طلاق الحائض يقع، طلاق الحائض والنفساء وهكذا، أنه يقع مع الإثم، يعني هو يأثم لتطليقها وهي حائض أو في طهر جماعة فيه، لكن الطلاق يقع في المذاهب الأربعة. لكن الرأي الآخر هو رأي ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية يرى أن الطلاق في هذه الحالة لا يقع، الطلاق الحائض في طهر جماعة فيه يرى أنه لا يقع عند ابن تيمية رحمه الله. وظن حيجي يعني هو قال سيأتي الكلام عنه لاحقا. قال: وكذا إذا طلقها 3، ويأتي بيان هذا إن شاء الله. أيضا جمع التطليقات 3 في لفظ واحد أو في مجلس واحد، أو أن يطلقها يعني طلقة ثانية في أثناء اعتدادها من الطلاق الأول، كل هذا معنى التطليق. يعني التطليق الشرعي أنه يطلقها ثم يعني يطلقها طلقة واحدة، وإما أن يراجعها في العدة وإما أن يتركها حتى تنتهي عدتها وتبين منه بانقضاء العدة. لكن إذا طلقها مثلا اليوم وبعدين بدون أن يراجعها ولا شيء ويجي يطلقها ثانية مثلا غدا وبعد أسبوع وبعدين يجي بعدها بيوم ولا بشهر ولا كذا لسه عدتها من الطلاق الأول ما زالت موجودة ويجي يطلقها مرة ثانية وثالثة، فهذا من الطلاق المحرم، إن هو يطلق أكثر من تطليقه. كذلك في لفظ واحد يقول لها أنت طالق 3، أو في مجلس واحد يقول لها أنت طالق وبعد أنت طالق أنت طالق، كل هذا من المحرم. يعني ويقال لكل هذه الأنواع من التطليقات يقال لها الطلاق البدعي. إذا كلمة الطلاق البدعي اللي هو المخالف للسنة، يعني اللي هو جمع التطليقات الثلاث في لفظ واحد أو في مجلس واحد، أو قبل أو أن يطلقها طلاقا ثانيا قبل انقضاء عدتها من الطلاق الأول، في أثناء عدتها من الطلاق الأول، وكذلك تطليق الحائض وتطليق النفساء وفي طهر جمعها، في كل هذا طلاق بدعي. وأما طلاق السنة فهو أن يطلقها طلقة واحدة فقط في طهر لم يجمعها فيه، هذا الطلاق السني. لا، السؤال سؤال شيء الله يبارك. والله يعني من جهة يعني في الحقيقة الراجح من ناحية الدليل يعني أن تطليق الثلاث يحتسب واحدة يعني، وده رأي ابن تيمية برضو رحمه الله، لكن المذاهب الأربعة يقولون الطلاق الثلاثة يقع ثلاثة، يقولك يأثم ويقع، لكن ابن تيمية قال أن طلاق الثلاثة في لفظ واحد أو في مجلس واحد يحتسب واحدة فقط، على أساس أن ورد حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصبرا من خلافة عمر، فلما رأى عمر الناس تتابعوا على الطلاق أمضاه عليهم. فهذا معناه أن طلاق الثلاث كان يحتسب واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وصبرا من خلافة عمر، وأن عمر اجتهادا منه حكم بأن الثلاث تقع ثلاثا. فالمذاهب الأربعة أخذوا بقضاء عمر، لكن ابن تيمية رحمه الله قال هذا كان اجتهادا من عمر ويعني جعله على سبيل التعزير وكذا، لكن الحكم المعمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلاق الثلاث واحدة. نعم، وحيأتينا إن شاء الله يعني في تفصيل أكثر بعدين. نعم، المسألة في طهر جماعها فيها هذا في حق التي تحيض يعني، والتي يأست من المحيض خلاص يطلق لها، وعدتها تكون ثلاثة أشهر في هذه الحالة. لا، التحريم هذا في كل المذاهب يعني، الكلام من ناحية أنه يقع ولا لا يقع ده اللي فيه اختلاف، لكن من ناحية أنه حرام فهو حرام عند الجميع يعني، هو الاختلاف ليس في التحريم وإنما الاختلاف في كونه يعني يحرم ويقع ولا يحرم ولا يقع. إن شاء الله يأتينا يعني تفصيل أكثر، لكن هنا يعني طبعا هذه النصوص يعني صريحة وواضحة في تحريم الطلاق في هذه الحالات، وأنه يعني يأثم إذا طلقها في هذه الحالات، لكن الخلاف انه يقع او لا يقع هذا ياتي ان شاء الله. طيب، اظن ان شاء الله نتوقف هنا ان شاء الله عند هذا الموضع. يبقى الان يعني تكلمنا عن تعريف الطلاق وعن احكامه يعني حكم الطلاق، وانه يدور مع الاحكام الخمسه، احيانا يكون الطلاق مباحا واحيانا مكروها واحيانا حراما مستحبا وواجبا. يأتي الكلام على دليل مشروعية في الطلاق من الكتاب والسنة والإجماع وكذا الدرس القادم إن شاء الله. تفضل. ابن تيمية يقول أن تطليق الثلاث يحتسب واحدة، والمذاهب الأربعة تقول الثلاثة ثلاثة إذا كان في لفظ واحد أو في مجلس واحد أو قبل انقضاء عدتها من الأول يعني. نعم، برضو هيجينا موضوع الطلاق المعلق، هذا فيه برضو تفصيلات كثيرة معلقة على المشيئة وعلى غير المشيئة إن شاء الله، كلها هيجينا تفصيل إن شاء الله في درس عن الطلاق المعلق نأخذ فيه أحكام هذا إن شاء الله. سؤال آخر. يعني إطلاق الحكم بالتحريم هذا يحتاج يعني نص أو دليل، يعني مثلا لا ينبغي ممكن لا ينبغي أو لا يليق أو كذا، بس يعني حتى يقول أستنى هذا اللفظ محرم لازم يكون يعني في عندنا دليل عليه. الله يفتح عليك، تفضل. نعم، فعل عمر رضي الله عنه يبين أن الحاكم له الحق في التعزير، يعني هذا طبعا من ضمن التعزيرات، أنه ممكن إذا وجد الناس يقعون في شيء من المحرمات فممكن هو يعزرهم، أنه يعني يرتب بعض الأضرار والعقوبات يعني حتى يردع الناس عن هذا الأمر المحرم. فهو كان وجهة عمر رضي الله عنه أن تطليق جمع التطليقات الثلاث في لفظ واحد أن هذا أمر محرم والناس تهاونوا فيه، فرأى أنه من باب التعزير يعني والعقوبة أن يعاقبهم بأنه اللي يتلفظ بهذا اللفظ سيحتسبها عليه ويعتبرها ثلاثة، يعني التعزير بالتفريق بين الزوجين، هذا نوع من التعزير بالتفريق بين الزوجين. فهنا عزرهم بأنه يعني يمنعه من الزواج بهذه المرأة تعزيرا له يعني. طيب، هذا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تصحيح الأوراق الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله.